بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فاللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي أن الصلاة تصح إلى المواطن السبعة مع الكراهة، وأن الفريضة لا تصح في الكعبة ولا فوقها، لكن تصح المنذورة فيها وعليها، وكذلك تصح النافلة. هل يشترط أن يستقبل شاخصا منها أم لا يشترط؟ نعم، على قول صاحب الإقناع يشترط، وعلى قول صاحب المنتهى لا يشترط. الشرط الثامن استقبال القبلة، لا تصح الصلاة بدون الاستقبال إلا للعاجز، وكذلك في النافلة إذا كان سائرا في سفر مباح وكان يقصد جهة معينة. الراكب يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة ويركع ويسجد إليها وجوبا، والمسافر الماشي يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة ويلزمه الركوع والسجود أيضا إليها. من كان قريبا من القبلة يستقبل عينها، ومن كان بعيدا عنها يستقبل جهتها. إن أخبره بالقبلة مكلف ثقة بيقين فيلزمه أخذ قوله، وكذلك إذا وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها. وفي السفر يستدل عليها بالقطب والشمس والقمر، وكذلك منازل الشمس والقمر. إذا اجتهد المجتهدان فاختلفا في الجهة فلا يجب ولا يلزم أن يتبع أحدهما الآخر، ويصلي كل واحد منهما إلى الجهة التي غلبت على ظنه أنها هي جهة القبلة، والمقلد يتبع أوثقه ما عنده، وإن تساوي خير. والذي يصلي بغير اجتهاد ولا تقليد فإنه يقضي ولو أصاب. هذا إذا كان صلى بغير اجتهاد إن كان يحسن الاجتهاد، أو صلى بغير تقليد إن كان هناك من يقلده. يجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، ويصلي بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ولو أنه صلى صلاة كل ركعة إلى جهة غلب على ظنه أن هذه الجهة هي جهة القبلة صحت صلاته. الشرط التاسع النية، وهي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فينوي عين الصلاة المعينة سواء ظهر أو عصر أو نافلة كوتر أو تراويح، ولا يشترط أن ينوي الفرض أو ينوي الأداء أو ينوي القضاء أو ينوي النافلة أو ينوي الإعادة، وتكون النية مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. وإن شك في النية أو في تكبيرة الإحرام فإنه يستأنفها، وإن قلب المنفرد أو المأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. أما إذا انتقل من فرض إلى فرض فلا تصح لا الأولى ولا الثانية. وفي الجماعة يجب أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الائتمام. هذا الذي أخذناه في الدرس الماضي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم والروض المربع بشرح زاد المستقنع: وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة لم يصح، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، كما لا تصح نية إمامة. عندنا إذا انتقل المنفرد وغير نيته من كونه منفردا إلى كونه مأموما فإنه لا يصح، يقول لم يصح. لم تصح الصلاة ولا لم يصح الائتمام؟ الائتمام. ولا لم تصح الصلاة؟ في فرق ولا ما في فرق؟ في فرق. إذا قلنا ما صحت الصلاة يعني ما صلى، إذا قلنا ما صح الائتمام معناه أنه صلى منفردا لكن ما صحت صلاة الجماعة. لم يصح الائتمام كما ذكره الشيخ منصور في حواشيه: وإن نوى المنفرد الائتمام في أثناء الصلاة، يعني لابد أن تكون النية في أول الصلاة، فإن غير نيته من كونه منفردا إلى كونه مأموما لم يصح الائتمام، لأنه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة، سواء صلى وحده ركعة أو لا، فرضا كانت الصلاة أو نفلا مطلقا يعني. نعم. قال رحمه الله: كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا، لأنه لم ينوي الإمامة في ابتداء الصلاة، ومقتضاه أنه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما، لأنه صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده، فجاء ابن عباس رضي الله عنه فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. نعم. أما الإمام، أما المنفرد إذا نوى الإمامة فيفرق بين الفرض والنافلة. قال: كما لا تصح نية إمامته في أثناء الصلاة إن كانت فرضا. ففي الفرض ما يصح أن المنفرد يغير نيته إلى نية الإمامة في أثناء الصلاة، في أثناء الصلاة إذا كانت الصلاة فريضة. أما إذا كانت نافلة فيصح، وذكر لك الدليل، لأنه عليه الصلاة والسلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فغير النبي صلى الله عليه وسلم نيته من كونه منفردا إلى كونه إماما. هذا هو أحد الروايات في المذهب، وهو قول قوي، لكن المعتمد. نعم. اقرأ. قال رحمه الله: واختار الأكثر لا يصح في فرض ولا نفل، لأنه لم ينوي الإمامة في الابتداء، وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. نعم. في المنتهى ما ذكر أي قول آخر أنه لا يصح للمنفرد أن ينوي الإمامة في أثناء الصلاة، سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لا فرق. وفي الإقناع الشيخ موسى ذكر القولين، قدم المذهب ثم قال: والمنصوص صحة الإمامة في النفل وهو الصحيح، وهو الذي ذكره واعتمده هنا في الزاد. وتأول الحديث الذي مر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى الإمامة مع غلبة ظنه بحضور ابن عباس، ومر معنا في الدرس الماضي أن الإنسان يجوز له أن ينوي الإمامة إذا غلب على ظنه حضور المأموم، هذا تأويله. قبل ما ننتقل للمسائل التي بعد ذلك، عندنا يا مشايخ ست صور لهذه المسائل في مسألة الانتقال. عندنا منفرد ينوي الإمامة، منفرد يقلب نيته إلى إمامة، أو يقلب نيته إلى الائتمام. فعندنا المنفرد إما أن يكون إماما أو مأموما، هذه الصورتين، ومأموم يقلب نيته إلى انفراد أو إمامة، هذه صورتين، هذه أربع. والإمام يقلب نيته إلى انفراد أو مأموم، هذه ست صور كلها موجودة. طيب، فالمنفرد الذي يقلب نيته إلى الإمامة هو هذه مسألتنا اللي قبل قليل اللي فيها خلاف، والمعتمد هو أنه ما يصح. وأما المنفرد الذي يقلب نيته إلى الائتمام الذي مرت معنا في البداية أنه لا يصح مطلقا سواء في الفرض أو في النافلة. أي نعم. قال رحمه الله: وإن انفرد أي نوى الانفراد مؤتم بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام بطلت صلاته لتركه متابعة إمامه، ولعذر صحت، فإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة. نعم، هذه أي صورة يا مشايخ؟ هذه صورة المأموم الذي يقلب نيته إلى الانفراد. فهذا ننظر هل هو معذور أم لا، فإن كان لعذر صحت، وأما لغير عذر فإنها تبطل الصلاة. والأعذار الضابط فيها هي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، الضابط فيها هي الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، مرت من قبل، أي هذه المسألة مرت عليكم في الأخصر أو في الزاد، وكمرض وغلبة نعاس وتطويل إمام. وجاء في حديث كثيرة النهي عن مخالفة الإمام، وهذا فيه مخالفة شديدة، كونه يترك الإمام ويصلي وحده. إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه ولا تختلفوا على أئمتكم. ولعذر صحت، لكن بشرط وبقيد، إن كان معذورا فيجوز أنه ينفرد ويترك الإمام، لكن بقيد: إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه، إن استفاد بمفارقته تعجيل لحوقه لحاجته قبل فراغ إمامه. إذا كان الإمام صلاته سريعة، سواء انفرد المأموم أو صلى مع الإمام لم يكن هناك فرق كبير، فالأولى أن يبقى معه، بل لا يصح أنه ينفرد ولا يجوز له أن ينفرد، لأنه لا فائدة من الانفراد حينئذ. وإن فارقه في ثانية جمعة لعذر أتمها جمعة، لأنه أدرك مع الإمام الركعة الأولى فتصح جمعته. والدليل على أنه تصح الصلاة إذا فارق الإمام لعذر حديث جابر لما قال رضي الله عنه: صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده، فقيل له: نفقت؟ قال: ما نفقت، ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ مرتين. متفق عليه. فهذا الرجل خرج من الصلاة وانفرد وصحت صلاته، والعذر هو تطويل الإمام. وفي الحكم يا مشايخ، هذا ما ذكره الشيخ منصور، الحكم نفسه في الإمام، طيب الإمام يجوز له أنه ينفرد أيضا، فيترك الجماعة وينفرد ويستخلف، يستخلف من يصلي بهم وينفرد حال العذر. هذه هي الصورة الرابعة اللي هو صورة إمام ينوي الانفراد. أي نعم. قال رحمه الله: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه لعذر أو غيره، فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث، ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا. نعم. يقول هنا: وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه، سواء بطلت لعذر سبقه الحدث أو لغير عذر كأن تعمد الحدث. سبقه الحدث معذور، ومع ذلك تبطل صلاة المأمومين. وكذلك عند عدم وجود العذر. قال: فلا استخلاف، فلا يصح للإمام إذا بطلت صلاته أن يستخلف شخصا يصلي بهم ويخرج، لأنها بطلت على الجميع، فلا فائدة من الاستخلاف. وأما بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه لارتباطها بها، لأنها مرتبطة، صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. يا مشايخ، هل عندنا في المذهب استخلاف ولا ما عندنا استخلاف؟ أصلا في استخلاف ولا ما في استخلاف؟ ها؟ في استخلاف. بعض الطلبة يحفظون الزاد ويظنون أنه لا استخلاف في مذهب الحنابلة، ويجي يقول لك: وتبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف. هذا نص قول صاحب الزاد. نعم، هو يقول لا استخلاف في هذه الصورة، وإلا عندنا استخلاف في صور كثيرة. الإمام مرض وأراد أن يخرج فاستخلف، مثل المسألة التي أنا ذكرتها لكم قبل قليل، لو أن الإمام أراد أن ينفرد يجوز له أن ينفرد ويستخلف. وكذلك لو أراد أن يقطع الصلاة، يعني قبل أن يسبقه الحدث، قبل أن يحدث الإمام، استخلف ثم خرج، وأحدث بعدما خرج واستخلف، صحت الصلاة، صحت صلاة الناس فيستخلف. لكن تبطل الصلاة ثم يستخلف، هذا الذي ما يصح. فلا استخلاف، أي فليس للإمام أن يستخلف من يتم بهم إن سبقه الحدث. وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها جماعة أو فرادى. اختاره جماعة. الرواية الأخرى في المذهب أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، والمأمومون إما أن يتمونها جماعة أو يتمونها فرادى. وهذا قول قوي في المذهب، لكن إذا كان، طبعا هذه الرواية مقيدة، إذا كان بطلان الصلاة لعذر كأن يسبقه الحدث، أما يتعمد الإمام الحدث ثم يستخلف، لا، بطلت على الجميع. ولا تبطل صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا، يعني إذا كان الإمام ليس معه إلا مأموم واحد، إذا بطلت صلاة المأموم لا تبطل صلاة الإمام، وهذه مرت في الأخصر. نعم. قال رحمه الله: وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمن أي بمأمومين أحرم لهم نائبه لغيبته، وبنى على صلاة نائبه، وعاد الإمام النائب مؤتما صح. لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. نعم، لو أن الإمام الراتب تأخر وكان قد أذن أن يصلي بهم أحد الناس فصلى، أو كان لا يكره، لأنه مر معنا شيء من هذا وسيأتينا إن شاء الله في باب الإمامة أنه ما يصح لأي شخص أن يتقدم ويصلي إذا كان الإمام لا يأذن أو يكره وما إلى ذلك. لكن إذا كان يأذن وصلى أحد الناس ثم جاء الإمام وهم يصلون، فللإمام أن يرجع هذا الشخص، الإمام الذي صلى بهم الذي ابتدأ بهم الصلاة، فيرجع ويغير نيته من كونه إماما إلى كونه إيش؟ مأموما، وهذا يأتي ويصلي بهم الإمام الراتب. فهذه فيها أي صورة يا مشايخ؟ فيها صورة الإمام الذي يقلب نيته إلى مأموم، اللي هو الإمام الأول، الإمام اللي صلى بهم أو ابتدأ بهم الصلاة، يحول نيته من كونه إماما إلى كونه مأموما. هذا يصح في هذه الحالة. وإن أحرم إمام الحي أي الراتب بمأمومين أحرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه، يعني الإمام يبني على صلاة النائب. لو أن الإمام جاء في الركعة الثانية مثلا، طيب لو الإمام جاء في الركعة الثانية والناس يصلون الركعة الثانية والإمام ما صلى، الآن هذه هو الآن ابتدأ الصلاة، فيبني على صلاة النائب، يعني يصلي بهم الركعة الثانية زين ويجلس للتشهد لئلا يخلط على المأمومين، ثم يقوم ويصلي الثالثة والرابعة. وإذا انتهى من الصلاة إما أنه يستخلف من يسلم بهم أو أنه يقوم وإيش، وإما أنه يقوم وإذا قام ينتظره الناس حتى يسلم بهم أو يسلمون لأنفسهم. وعاد الإمام النائب مؤتما صح، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى بهم، متفق عليه. فهذا هذه الصورة جائزة. فعندنا يا مشايخ الصور الست: منفرد ينوي الائتمام لا يصح مطلقا. الصورة الثانية: منفرد ينوي الإمامة المعتمد لا يصح مطلقا. والقول الثاني في المذهب أنه يصح في النافلة لا الفريضة. مأموم ينفرد يصح عند العذر، مأموم يكون إماما، هذه متى مأموم يكون إماما؟ إذا استخلفه الإمام، يعني مرت في بعض مسائل الاستخلاف، إذا استخلفه الإمام. إمام الصورة الخامسة: إمام يكون منفردا عند إيش؟ عند العذر. إمام يكون مأموما في هذه الصورة الأخيرة. طيب، باقي صورتان: مأموم يغير إمامه، يعني كان يأتم بزيد ثم يأتم بعمر، وصورة ثامنة يعني إذا أردنا أن نستكمل جميع الصور ونستوفي جميع الصور، الإمام تتغير جماعته. نعم اقرأ. قال رحمه الله: وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما أو ائتم مقيم بمثله إذا سلم إمام مسافر صح. نعم، ذكر هنا حالتان يجوز فيهما، في حال السبق وفي حال القصر، في حال السبق وفي حال القصر. جاء اثنان إلى الصلاة متأخرا والناس قد صلوا ركعة أو ركعتين أو أكثر، فيجوز لهما إذا انتهى الإمام وسلم أن يقضيا ما فاتهما جماعة. إذا انتهت الصلاة يقومان ويصليان جماعة، وهذه هي فيه الصورة التي ذكرتها لكم، صورة شخص يتغير إمامه، يعني كان إمامه هو هذا الإمام الذي في المحراب ثم صار إمامه صاحبه الذي معه. وكذلك في حال القصر، لو أن الإمام قصر الصلاة وهذان الرجلان يتمان الصلاة، فإذا قصر الإمام وسلم فهذان أحدهما يكون إماما والآخر يأتم به، أيضا يجوز. في صورة السبق يا مشايخ يستثنى من ذلك صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة ما يصح. وإن سبق اثنان فأكثر ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما تكتب في غير جمعة. وصح ذلك لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى لعذر، فصح. غير هاتين الصورتين يا مشايخ ما يجوز. طيب، لو واحد مثلا انتهى من الصلاة أو سلم الإمام وجاء وأراد أن يدخل مع جماعة أخرى، لا ما يصح. يصح أن يدخل مع صاحبه هذا الذي سبق بالصلاة. أما صورة إمام تتغير جماعته هذا في صلاة الخوف، وبهذا نستوفي جميع الصور. الله أعلم. بعض العلماء يشترطون أن يكون النية موجودة عند السلام، إما أن يتفق قبل الدخول في الصلاة وهم داخلان إلى المسجد يقولان إذا انتهت الصلاة نصلي جماعة، نقضي ما فاتنا جماعة، فتكون النية موجودة. وبعض العلماء يقولون لا بأس أن تكون النية بعد ذلك وتكون مستثناة للعذر. هذا مذكور عند أصحاب الحواشي. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.